حصريا على موقع djkimo.com. كده نتقابل بالصدفة، ايه كانوا عشرة كام يوم، احنا ما كناش نتفارق غير واحنا دوب عالنوم. كده نتقابل بالصدفة، ايه كانوا عشرة كام يوم، احنا ما كناش نتفارق غير واحنا يدوب عالنوم. يا صاحبي ما ناسي وبتيجي في بالي كتير. طب فاكر بيت العيلة لمتوا لاصحابنا زمان؟ طب والله انت وحشني، هات حضني يا عمي كمان. يا صاحبي ما ناسي وبتيجي في بالي كتير. رمضان يعني اللمة الحلوة والصحبة والعيلة الكبيرة، واللمة ما بتحلاش إلا مع مارجنز ديفلوبمنتس صناع السعادة.